بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدتي أو قاعدة القرعة والاستخارة. إذا رجعنا الاستخارة إلى القرعة قاعدة وإلا قاعدتي سهي مو مهم التسمية. مضمون ابتداء قاعدة القرعة، مضمون قاعدة القرعة شنو؟ ما هو المقصود من قاعدة القرعة؟ الجميع لعله واضح لهم المراد من القرعة. المقصود أنه إذا كان هناك أمر مجهول في الواقع حكمه أو أشكل تشخيصه في الواقع، أنه في الواقع هذا أو ذاك، لم يمكن حل القضية بلحاظه حل الإشكال من جهة أمارة أو أصل، يمكن أن يصار إلى القرعة فيعين الواقع من خلال القرعة بأن تكتب رقع مثلا، رقعتان أو أكثر حسب اختلاف الموارد وحسب الاحتياج. قد يكفي كتابة قرعتين وقد يكفي كتابة ثلاث وقد نحتاج إلى أكثر من ذلك. المهم إذا أشكل تشخيص أمر يمكن أن يستعان من خلال وما أمكن علاجه من خلال أصل أو أمارة، يمكن أن يصار إلى القرعة لحسم القضية ورفع الإشكال. لذا قال لعل مضمون القاعدة واضح، وهو أن الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع، وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها. من تعبير وهو أن الواقع إذا أشكل قد نستفيد أنه أكو واقع لكن علينا مبهم، علينا مشكل صاير. أما إذا كان لا واقع ما أكو كيف، بس هذا ننتظر إلى ما بعد إن شاء الله. هذا مضمون القاعدة. وأما مدرك القاعدة شنو الدليل هسه؟ من أراد أن يستدل بالقرعة أو من أراد أن يحسم الإشكال ويرفعه بالقرعة، لا أقول يستدل، شنو الدليل على جعل القاعدة المذكورة حجة؟ الجواب قد يقال بأنه هناك بعض الآيات وبعض الروايات مضافا إلى العاقل يمكن من خلال ذلك أن نثبت حجية القرعة في موارد الإبهام. فعندنا بعض الآيات يمكن أن يستدل بها، عندنا بعض الروايات، ومضافا إلى أن العقل في موارد الإشكال المطبق اللي ما يمكن علاج الإشكال فيه بأي شكل وآخر يرى حجية القرعة وطريقية القرعة للوصول إلى المراد. مثلا الإجماع ليش ما جبته؟ والأدلة أربعة، شو الإجماع تركته؟ الجواب الإجماع ما دام عندنا أمر آخر يمكن، ما أقول 100% يمكن أن يكون حجة وهو الكتاب والسنة والعقل، بعد حينئذ الإجماع لا يصلح للركون إليه، ما يكون كاشف تعبدي عن قول المعصوم، ما يحصل يقين بكاشفيته، فحينئذ ما يمكن الاستناد إليه، وهو ما نطلق عليه مدركي أو محتمل المدرك. قال هذا بالنسبة إلى الإجماع. فإذا صار عندنا ثلاثة أدلة: بعض الآيات وبعض الروايات وحكم العاقل. قال قد يستدل على حجية القرعة بالكتاب العزيز تارة، وبالسنة الشريفة ثانية، وبسيرة العقلاء. أنا قلت العقل، سيرة العقلاء المقصود جرت على ذلك، الآن حكم عقلي يعني النكتة عقلية، أي وبسيرة العقلاء ثالثة. يبقى الإجماع عندنا، الإجماع قلنا ما يصلح أن يركن إليه من جهة عدم كاشفيته مع وجود الكتاب والسنة والسيرة، لا يعود كاشفا عن قول المعصوم ورأيه. قال فهو وإن ادعي إلا أن ثبوته بنحو يكشف عن موافقة المعصوم عليه السلام قابل للتأمل بعد احتمال الاستناد إلى المدارك الثلاثة المتقدمة. طبيعي أنا قلت سيرة العقلاء ترجع إلى نكتة عقلية، مو دائما، لأنه بعض الموارد لعله تقول لأجل حفظ النظام، بل النكتة تعبدية العقلاء بعيدين عنها، يعني صرف التعبد يردون أن يضعون قانون حتى يحسمون القضية، عادة مو هكذا، عادة تكون لحفظ النظام عفوا أو ماذا أو لنكتة عقلية موجودة عندهم، مرتكزات كذا هذه الأمور. المهم علينا أن نرجع إلى الكتاب لنرى هل أن الآيات التي ادعي دلالتها تامة أو لا. هناك آيتان استدل أو حاول البعض الاستناد إليها في مقام الاستدلال على حجية القرعة. الآية الأولى الآية الواردة في قضية يونس على نبينا وآله وعليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إلى آخره، اللي تحكي قضية يونس. يونس على نبينا وآله وعليه السلام لما دعا قومه إلى الإيمان لم يجيبوه إلى ذلك، ردوا عليه وكذبوه، فدعا عليهم بنزول العذاب وأوعدهم على ذلك وقال لهم تربيناتنا ترى راح يجي العذاب، وهو حتى يخرج من تلك المشكلة نزول العذاب خرج شنو باتجاه ساحل البحر، هناك همات اجت سفينة مشحونة ركب بيها، لما ركب بيها السفينة توقفت كأنه في منتصف البحر كذا. هسا في هذه توجد لعله أكثر من رواية للقضية، عدم استمرار السفينة إما لمزاحمة الحوت وإما لكون السفينة ثقيلة بأصحابها وأمتعتهم بركابها وأمتعتهم، إما لاعتراض الحوت وهذا كان جوعان وما يندفع وما يبتعد إلا بإلقاء واحد منهم، فأجريت القرعة فخرجت باسمي يونس على نبينا وآله وسلم، أو لأجل قلنا بأنه كان لابد من إلقاء شخص أو أشخاص حتى السفينة تكون شنو متمكنة من شق البحر ماء البحر، فوقعت القرعة باسم فكان من المدحضين من المغلوبين. طلعت القرعة باسمه. سخو هاي شلها ربط احنا بحجية القرعة؟ ذولاك سووها، ذولاك الجماعة سووها. لذا أشكل على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول يقول خو هذه الآية جاي تنقل لنا قصة تاريخية حدثت في حق نبي من أنبياء الله عليهم جميعا سلام الله. زين، هذا ما يدل على أن يعني إذا الآية الكريمة أي آية أخرى ذكرت أن أحد الملوك قتل أحد اللصوص، هذا دليل على أن الشرع يرى قتل اللص؟ وذاك سواها، شنو فعل حجة؟ جاي ينقل لك قضية تاريخية. هنا هم ينقل قضية تاريخية أن اخترع فخرجت القرعة باسم نبي الله، نبي الله. هذا مو دليل على أن الحكم الشرعي في مثل تلك القضية وأمثالها هو القرعة، حتى تكون القرعة حينئذ دليلا شرعيا ممضات شرعا في ذلك الزمان فضلا عن زماننا. هذا فرد إشكال يوجه. إذن الإشكال الأول أن الآية الكريمة وإن ذكرت القرعة إلا أنها تحكي قصة جرت في حق نبي من أنبيائه سلام الله عليهم أجمعين وفي شريعة غير شريعتنا، فلا يمكن من خلال هذه الآية إثبات أنها ممضات في شريعتهم فضلا عن شريعتنا. هذا الإشكال الأول. الجواب علي قبل ما ننتقل إلى الثاني حتى لا يغيب عنا. أما أنه ممضى في شريعتهم دون شريعتنا فيكفي في ذلك أنه كونه ممضى في شريعتهم يكفي في ذلك أن يونس على نبينا وآله وعليه السلام ما اعترض على تلك القضية. لو كان مخالف للشرع يقول ما أكفوا شنو جاي سونت وفرشي هذا حرام وجائز كذا، لا، وإنما رضخ إلى ذلك، بل أبدل رضخ بقرر ذلك وأمضاه ولم يؤنبهم على ما يصدر منهم. فيظهر من ذلك أن هذا كان ثابتا في شريعتهم وجائزا. بس تقول إحنا عدنا مو معلوم جائز، أقول لك إذا عدنا ما معلوم يكفي استصحاب أحكام الشريعة أو الشرائع السابقة. واضح؟ هذا إذا احتملت أنه مختص بتلك الشريعة فهذا يمكن أن يكون اعتراضا ثانيا يسجل على الآية، أنه لو تنزلنا وقلنا بأن الحكم بالقرعة وحجية القرعة ثابتة فهي ثابتة في الشريعة السابقة دون شريعتنا، فيمكن أن نثبت أنها كذلك في شريعتنا ببركة الاستصحاب. طبيعي مضافا إلى شنو؟ السكوت. واضح لو لا؟ لأن سكوت القرآن يظهر من عنده أنه باقي، وإلا كان يقول على أنه كتب على الذين مثلا أفرض فرد شكل اللي يوصل فكرة أنها مختصة بتلك الشريعة. فسكوته هو صالح لكي يكون أيضا مستمرا مضافا إلى إمكان إبقاء الاستمرار إثبات الاستمرار ببركة الاستصحاب. استصحاب الشريعة السابقة استصحاب عدم النسخ هو شيء واحد ذني، بأي شكل أنت تريد تعبر عبر. جيد؟ فإذا أنت حتى في القرآن، استاذ بعد ما علينا بالقرآن بالقرآن إذا ثبت أن في شريعة عيسى أو موسى على نبينا وآله وعليهم السلام كان ثابت حكم من الأحكام، ما لم يثبت أنه منسوخ يمكن إثباته في شريعتنا ببركة شنو؟ استصحاب عدم النسخ أو استصحاب الشرائع السابقة، الحكم الثابت في الشريعة السابقة. جيد. فإذن ملخص ما ذكرناه أن الدليل الأول القرآني على حجية القرآن هو قوله تعالى في قصة يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين من المغلوبين، بتقريب أنه اشترك نبي من الأنبياء في قضية القرعة، فلو لم تكن حجة كان المناسب أن ما يشترك. فهذا المذكور في الكتاب الكريم دليل على حجية القرعة. إن قلت بأنه هذا أصلا مو ثابت في الشريعة السابقة، لأن مجرد نقل قصة وخروج القرعة باسم يونس على نبينا وآله وعليه السلام أصلا ما يدل على حجية القرعة في تلك الشريعة، فضلا عن أن تكون ثابتة في شريعته. الجواب عن ذلك بأنه اشتراك يونس وعدم توبيخه وعدم تأنيب لهم هذا يعتبر رضا بذلك، والرضا عبارة أخرى عن الإمضاء، والإمضاء يعني حجية القرعة. واضح هذا؟ مضاف بني هذا أولا. زين. إن قلت بأنه الحكم إذا ثبت أنه من أحكام الشريعة السابقة، لكن ذلك لا يستلزم كونه شنو؟ لا يستلزم كونه ثابتا في شريعتنا. نقول يمكن إثبات ذلك من خلال السكوت، سكوت القرآن، مضافا إلى استصحاب الشرائع السابقة، استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع، يعني عدم نسخها. ما عندنا دليل بأن القرآن في مقام بيان كل ما نسخ من الأحكام السابقة، ربما يكون إحاجة حكم هذه الواقعة. هاي ترى جايتين، هاي نسخ تريد لو لا سكوته مو دليل على التقرير، متأول الثبوت. مرة تقول أصلا مو ثابت لأن التفت لو لا، ومرة تريد تقول لا مو منسوخ. نتكلم عن الشريعة الحالية، الشريعة السابقة، فسكوته ما يكشف عن الإمضاء، لكن ما يكشف عن النسخ. ما يكشف عن النسخ وياك. مجمل جاي أقبل. فهذا نقول إذا ما دل على السكوتة، ما دل على شيء، فحينئذ نستصحب. احنا ما جاي نقول لو سكوت القرآن وسكوت أهل البيت وعدم بيانهم إلى أنه ديروا بالكم ترى هاي قضية في واقعة أو قضية كانت شنو ثابتة في زمانهم، خو هذا إذا استفدنا منه الإمضاء خو جيد جدا. إذا بقى مجمل ما نستفيد من عنده، الله يخلي الاستصحاب، استصحاب عدم النسخ، الكل قائل بحجيته بعدها، هذا الكل موقعين أنه حجة استصحاب عدم النسخ، وإلا يخربط لنا الشغلة. فإذا يمكن بأحد هذين الطريقين. طب هذا بالنسبة إلى الآية الأولى، لذا قال: أما الكتاب وعليه فالمهم هو المدارك الثلاثة المتقدمة: كتاب وسنة وسيرة، سيرة عقلاء ممضات. أما الكتاب الكريم فقد استدل به بآيتين: الأولى قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون السفينة المملوءة فساهم فكان من المدحضين من المغلوبين. وقد ورد أن يونس على نبينا وآله عليه السلام لما لم يجبه قومه إلا بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم. يعني الله قال له راح ينزل عليهم يوم الجمعة بين الطلوعين أفرض زين، فهو أما قبل يوم الجمعة خرج حتى يكون في مأمن وأوعدهم بنزوله عليهم وخرج من بينهم إلى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب فيها. عادة الأنبياء اللي كانوا هذا هم نوع من أنواع الامتحان، الأنبياء اللي كانوا يخبرون قومهم بالعذاب قالوا فعل مو هيك لو لا، يونس تخلفت القضية عنه، هذا هو واحد صدق بعد يتخجل شنو بعد هاي واحدة من الأمور اللي كذا مدعاة إلى الإيمان به، هذا هنا أنا أشوف الامتحان الكبير. وإذا بسفينة مشحونة فركب فيها ولم تتمكن السفينة من مواصلة سيرها، أحد أمرين يذكران، إما لاعتراض الحوت لها، هاي مأمورة الحوت عندها راكب جديد هذا لازم شنو ينزل من السفينة يركب في بطنها، وعدم اندفاعه إلا بإلقاء واحد لها لتلتقمه، أو لا لزيادة وزن السفينة الذي تحتاج معه مع هذا كذا حتى لا يغرق الجميع يضحون بواحد إلى إلقاء أحد الركاب منها. هاي تطبيق، هاي عيفة بعدنا تطبيق عيفة، هسا خلي نشوف أصلا القرعة إلى مجال أو لا، القرعة إلى مجال أصلا، هذا لو قضية مرتبطة بذولاك ركاب السفينة مو أنه مشروع أو يمكن تطبيقها في مجالات أخرى شبيهة لها أو مو شبيهة لها. أي هسا هذا بعدين تطبيق الكذا على الموارد القرعة اللي احنا ندعيها شلون، هذا أكو تلاؤم أكو كذا أو لا، أو لزيادة وزنها الذي تحتاج معه إلى إلقاء أحد الركاب منها. ثم تم الاتفاق على الاقتراع وخرجت القرعة باسم يونس وكان بذلك من المدحضين أي المغلوبين، وذلك مما يدلل على حجية القرعة. وقد يعترض على الاستدلال المذكور بالاعتراضين التاليين ألف وباء. ألف إن الآية الكريمة تنقل قصة وقعت في زمن غابر قبل عدة آلاف من السنين أو مئات من السنين اشتملت على الاقتراع، وذلك لا يدل على إمضاء ما وقع فيها من أحداث حتى أنت تسحبها لش وقت حتى في تلك الشريعة، فضلا عن أن تسحبها إلى شريعتنا فضلا عن شريعتنا، لأن نقول بعبارة أخرى القرآن هنا قد واحد يدعي مو بصدد نقل ملابسات القضية وينقل لك إياها بشكل شنو تام، بشكل تام صورة تامة ما أكون أنا فرد شيء إجمالي جاي ينقل القرآن. وفيه أن الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس الذي هو نبي معصوم في عملية المساهمة، فساهم مو فسوء حمى بالقوة، فساهم فكان مضافا إلى أن السكوت عن تأنيب الفعل يستفاد منه الإمضاء. لو تأنيب القرآن لو تأنيب إذا يونس كان بالقوة لا أقل القرآن بعد عنده مجال أن يؤنب إذا كان العمل مو صحيح. شو القرآن هم سكت، بل شنو قال؟ فكان من المغلوبين، يعني هو مات شنو مشاه القضية. القرآن طلع باسم الآذى وهو صار من المغلوبين من المدحضين. بس طبيعي هذا كله كما أشرت الآن إليه واللي ذكر الكتاب أنه مساهمته كانت اختيارية، أما إذا لا فساهم من باب لا شارة. شنو خو يكتبون هم لا أذق بعد شنو بعد الأزمة يكتبوها هو الجميع ما يجون يسألوهم ها تقبلون بالقرآن ولا لا، بعد هم في مأزق. أي ما دام الأغلبية أو ذو القوة أبو القوي بالسفينة كان شنو بلي موافق على إجراء القرعه، بعد البقية من لا شارة يرضون ويرضخون موجه لو لا، يعني في قضايا الشبيهة هكذا. فلا بد أن نستفيد من فساهمه أنه شنو كان المساهمة اختيارية حتى نستفيد حينئذ الإمضاء. بس يبقى كان المناسب على أن القرآن يؤنب ويذكر أنه يونس على نبينا وآله عليه السلام ساهم مساهمة غير اختيارية من لا شارة، فلما لم يشير يظهر أنها كانت اختيارية. تفضل سيد. لأنهم بالعكس طوروا القادر في الله، لأنهم بما أنهم يعني كانوا في يعني حال صعب يعني مجبور على أنه يكون ضمن القرعة. يعني اختيارا؟ لا مجبور بهذا، احنا نريد هذا مجبور مضطر. لا مضطرين، شوف هذا يبيع داره مضطر مختار، يريد يحصل فلوس والله يروح يشتري شنو سيارة يريد، هو ما يريد يبيع البيت، لكن احتياجه للسيارة يدعو إلى أن يبيع داره، فهو اضطر إلى بيع الدار لكن اخ اختيارا في مقابل الإكراه اللي تهديد وكذا على البيع. وتمعنى خصوص الإكراه أنه كان مكره يعني هو ليس بيده أن مكره، يعني قال له على أنه نقتلك ترى إذا ما بين ضربك، وهذا خلاف الظاهر ما أكو دليل عليه. قول مجبور من باب على أنه أخو واحد لازم بعد هذا خذ من الكل يقبلون، هو شنو شي يسوي؟ يقدر يخالف أو ما يقدر؟ مجبر أم مضطر إلى ذلك؟ مضطر بهذا المعنى، وهذا هذا ما يرفع الاختيار. هم مضطرين أصحاب السفينة مضطر كلهم، جاء هو خلاف مرادهم الواقع، خلاف حبهم القلبي. أكو واحد يريد شنو يشترك في قرعة نتيجة الموت نتيجة القاع في البحر، ماكو فرد واحد، لكن مضطرين لازم فرد واحد من العشرين شنو يسقط، لأن هاي ما تتحمل إلا 19 نفر مثلا. يعني طبعا يكون هناك من سينكرهون، يكرهون على يعني ما يريد أن يشترك في القرعة، سينكرهون يعني ليس باختيارك أن ترفض أن لا تكون في ضمن القرعة، فسيكرهون وإن خرجت عليه القرعة سيرمى مكره. يكره؟ لا ماكو يكره. ليش ما يكره؟ لا يقول له لا احنا رح نكتب اسمك بالش اسمه بلا أن أنت ترضى أو ما ترضى، مو أنه ترى إذا ما تكتب اسمك نضربك. إيه من إكراه شنو معناه؟ المكره بأنه يعني سنكتب اسمك وإن خرج عليه يعني رضيت أم لم ترضى. ما يقولوا له فساهمة، ما يقولوا فساهمة، فسوهمة. إذا هو ما قايل لهم بسم الله الرحمن الرحيم أرشح نفسي كتبوني، هذا ما يقولوا له فساهمة، يقولوا فساهمة. أصلاً إذا تعبر فساهمة تقول هذا كذب، وين ساهمة؟ سوهمة. الآية قالت فساهمة فكان، يظهر على أنه هو أما شنو اشترك معهم. بل ميل قلبي ما أكو أي إنسان عادي وما عنده ميل قلبي. باء أن الحكم المذكور لعله خاص بالشريعة السابقة، شلون نثبت بشريعتنا ولا دليل على إمضائه في شريعتنا، وفيه مضافا إلى دلالة السكوت المتقدمة إذا فرد آية تتحدث عن حكم شرعي كان ثابت في شريعة موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام، وما ذكرت بأنه هذا منسوخ بشريعتنا، هذا يكفي، السكوت يكفي لإمضائه في شريعتنا. إذا كنا نعيش حال الشك الاستصحاب، إذا قال بل مضافا إلى ذاك يمكن تمسك باستصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه. إذا ما استظهرنا من السكوت الإمضاء نقدر نثبت عدم النسخ بالاستصحاب، نقدر نثبت بقاء ذاك الحكم بشريعتنا باستصحاب عدم النسخ. جيد. ما دام هو ساهم يعني شلون؟ ورجع على تحصل نفسه. لا يعني هيك يستفاد من الآية؟ لا، فساهم وما دام ساهم يلا رؤتي. لا مو الآية، الآية والآيات الأخرى بعيدة عن هذا. يعني مو أنه شنو هاي عقوبة، كأنه أشبه عقوبة على المساهمة، صار مغلوبا عقوبة شنو على مساهمته. لا هيك ما يستفاد من عدها، خلاف الظاهر هذا. ما الآية الثانية ما ورد في قصة مريم سلام الله عليها، من الواضح أن أم مريم، ذن اثنين خوات كانن، هي أم مريم حنة وما أدري بعد أشياء، ظاهر أم يحيى لعله، ذن خوات، زوج حنة عمران، مريم بنت عمران، ما كان أبوك امرأ سوء، عمران زوج أشياء منه زكريا ظهر. على كل حال هذه هم من الامتحانات. عمران أوحي إليه بأنك سترزق ولد، هذا يشفي الأكمة، يشفي المرضى، يحيي الموتى، يبرئ الأكمة والأبرص، هذه بشر بولد، ذكر أوصاف هذه. بعد الدعاء أم أول دعت أمها أم مريم حنة، لأنه عاشت فترة ما عندها أولاد، كما أن أختها أشياء، إذا هي أختها زوجة زكريا من المعروف أنه ما كان عندهم ذرية، هنالك دعا زكريا ربه، فدعت وسألت الله سبحانه وتعالى، أوحي إلى عمران أنك سترزق من حنة شنو ولد بهذه الأوصاف، حملت، فجزاء لهذه النعمة نذرت شنو ما في بطنها محررا بيت المقدس. بالفعل وضعت، لكن لما وضعت شنو قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت. على كل حال وضعت مريم، وهذا يصير وسيلة إلى تكذيب بعد عمران، حتى القيد وكذا، والله الله قلت الله راح يطيني سزمة وبشرت بأنه ولد وطلع ابني إلى آخره. المهم لما نذرتها أمها وأرسلتها إلى بيت المقدس وكذا، تنازع الكهنة القديسون شو تريد تسميهم ذولاك اللي هناك على رعايتها، لأن هذه من عائلة بعد معروفة، عمران بيت آل عمران، إن الله اصطفى، يذكر اسمهم في القرآن بعد آل عمران على العالمين، فكل يريد أن يحظى بالخدمة هذه، ستربية، مراعاة، شو تريد تسميها سميها، حضانة. فاشتركوا، قاموا يلقون أقلامهم، وهذه الأقلام اللي يكتبون بها مثلا شنو كان التوراة، الصحف، يكتبون أسماءهم أو هي مشخصة، هذا القلم مال فلان، هذا القلم مال فلان، يلقوها بالماء، فلم يخرج إلا باسم، لم يخرج إلا قلم زكريا، فصارت هذه من حصة زكريا. خب الاستشهاد هو هذا، أن زكريا أيضا ساهم معهم، فلذا خرج القلم باسمه، أو خرج شنو اسمه وقلمه. بناء على أن الأقلام كل واحد خرج قلمه، بناء على أنه على كل عود وكل كذا يكتب اسم المشترك، خرج الاسم زكريا، المهم خرج باسم زكريا. وهذا دليل على حجية القرعة، هم نفس اشتراك زكريا دليل على. وإذا شك في أنه منسوخ نستصحب عدم الناس بعد هنا، بعد مو بشكل، قد يقال هاي سبيناتنا أن قضية زكريا على نبينا وآله عليه السلام ليست مثل يونس. يونس ربما دكتور تقول على أنه شنو مجبور ومضطر، أما أنا بعد لا، بعد هو بعد لا مضطر ولا هذا، وذولاك قد شنو قلة الشركاء مطلوبة، مو بشكل كثرة الشركاء مطلوبة، وين في قضية الحود، في قضية العود كل ما يردون يكثرون الشركاء حتى احتمال الخروج باسمه شي يصير ضعيف، هنا يريد يقلل حتى كل واحد يطلع باسمه احتمال أكثر. فلما اشترك زكريا يعني واضح الاشتراك كان ايه يكشف عن جواز ذلك. فإذا ثبت في تلك الشريعة سكوت القرآن، إذا تقدر تستكشف من عند أنه في شريعتنا أيضا كذلك فبها ونعمة، وإذا لا ما تستكشف شك، بواسطة الاستصحاب يمكن إثبات شنو بقى. تفضلوا. ممكن أيضا تصور يعني من زكريا كان مضطرا إلى دخول القرعة لأنه لم يكن يعني لم يكن يستطيع أن يحصل كفالة مريم إلا يعني كان طمحة مأمور بأنه أن يكفل مريم، ولا يمكنه أن يكفلها وينتزع مريم منهم إلا بالقرعة، فهو مضطر خصوصا أنه يعني أولى بها هي من أقربائه، مع ذلك يعني كان يعني موجود، لما يكون موجود هناك يستطيع أن يحجهم بأنه هو أولى بها، لكن مع ذلك خالقه لم يجد سبيلا إلا الفرعة لينتزعها منه. بس هذا كل احتمال لا دليل عليه ولا شيء. هذا شيخنا مثلا ولا شيء أولويته بأخذ مريم، أولويته بأخذ مريم، هذا دليل بأنه لا، أصلا ليس مورد القرعة، ليس هي من موارد القرعة، هي أولى به، ولكن يعني ربما موجود أمر خاص لأن ندخل القرعة ونحن سننصرك في القرعة. هذا يبين هذا سلو القرآن يبين له، أهل البيت يبينوا يابا، ترى القضية ترى هذا ما أكو بيان يعني ما أكو، وين قرينة، وين قرينة أنه هو أولى؟ لا أولى أولى خوش لها ربط أولى، لا هذا مو دليل على عدم حجية القرآن، ما هذا ما ليست أولى يعني ما يحتاج إلى القرعة، لا يحتاج القرعة، ليس مورد القرعة حتى لو ما يحتاج إلى القرعة، خلا من اشترك في فعلين يدل على جوازه ويدل على جوازه. بس إذا كان معصوم شنو سرق منه مال وراح شنو اسمعني أو شخص ذاك السارق راح باعه إلى زيد من الناس، إذا المعصوم راح واشترى هذا الشيء من المحل اللي باعه السارق، هذا نستكشف من عنده أنه مال اللي عندك مسروق تقدر أنت تأخذه لو لا بالدفع المال، لولا تقدر تستفيد لأن معصوم فعل ذلك، هذا مال المعصوم بلا تشبيه، سرق منه ودى إلى سوبر ماركت باع هذا السارق. المعصوم إذا ذهب واشترى هذا دفع فلوس، هو ماله هذا أصلا مو شراء. إذا فعل هذا الفعل يدل على جواز ذلك بالنسبة إلينا أو لا؟ لو تقول والله هذا هو توصل إلى ماله، مو إن هذا مو دليل، لأن هو كان يتمكن أن يصل إلى ماله بأي طريق، واحد من الطرق هذا، هذا ما يدل على أنه إحنا لو نقدر نتمسك. قل لي نقدر لو لا؟ أنا هم كذلك، هو كان من حقه أن هو يتكفل مريم، لكن واحد من الطرق اللي توصل إلى ذلك القرعة، والله ما تبيها شنو عناية، وهذا دليل على أنه يتمكن أن يشارك في القرعة الإنسان. وإلا إذا كانت القرعة غير جائزة كان القرآن يقول على أي أساس دول أصلا اشتركوا؟ صحيح اشترك هذا قسرا وقهرا ومجبورا وإحنا عمرنا وليست حجة هي، لكن ذولا ما يفتهمون ذولا القديسين اللي يسكنون في بيت كان يذمهم، فيظهر على أنه أصلا هاي طريقة كانت معروفة عندهم فيما لو تنازعوا، وما أنبهم القرآن وما ذمهم على ذلك، فيظهر أنه في شريعتهم لا أقل كانت أمرا متعارفا حجة ممضا. فإذا من سكوت القرآن تستفيد أنه في شريعتنا أيضا كذلك فبها ونعمت، إذا ما تستفيد بالاستصحاب تقدر السحبة. قال الثانية قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فإنه ورد في الأخبار أن حنة وأشياء كانتا أختين بنتين لعمران، يعني كانتا أختين تزوجت الأولى حنة بعمران، الثانية قلت ظاهرا زكريا أحد زعماء بني إسرائيل ومن المؤمنين المعروفين اللي يشار لهم بالبنان، ولم تنجب أولادا فدعت الله سبحانه أن يرزقها مولودا فاستجاب دعاءها سبحانه وتعالى، وأوحى سبحانه إلى زوجها عمران أنه سيهبه ولدا ذكرا يشفي المرضى. طهر ولد هنا مو الأعم من الذكر والأنثى، ذكر يعني يشفي المرضى الذين لا يمكن علاجهم ويحيي الموت، أشار إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بإذن الله. وحينما حملت حنة ظنت أنه ذلك المولود، من ترى أن الأحوال تساعد على ذلك، فنذرته محررا لخدمة بيت المقدس، وحينما وضعته أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه بعد مو جملتها، جملتها هي رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، أما ذيك والله أعلم بما وضعت هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. وحينما حملتها إلى بيت المقدس أخذ علماء بني إسرائيل بالتنافس في الفوز بتربيتها لكونها من أسرة آل عمران المعروفة، واتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم. الأقلام المقصود السهام اللي هم مسويها أو الأعواد الصغيرة اللي أو لا الأقلام اللي كانوا يكتبون بيها شنو مثلا الكتب المقدسة أو الكتاب المقدس التوراة. لا صدق هي أقلام كانت أو أعواد تسمى أقلام. الأقلام أيضا تسمى وياك فست ما اتضح من كلامك على أنه اللي تكتب به أو اللي لا ذاك سمي لأنه يكتب به. وألقوا أقلامهم في النهر وغطس جميعها أو نفذ جميعها. بقي المهم شنو؟ قلم زكريا. إلا قلم زكريا فإنه طفى، وذلك مما يدل على حجية القرعة. ذلك يعني اشتراكه، أي وإلا مو بقائل، لا هذا كل أمراه دي. المهم فعله يدل على حجية القرعة. في روايهم لاعبين قلم زكريا، لكن الله سبحانه أراد المهم وكررت لعله هذه أمات أكثر من مرة، ويخرج القلم ماذا؟ قلمه أو باسمه. والاعتراضان السابقان أنها قضية تاريخية حدثت في الزمن القديم أراد القرآن أن يتكلم عنها، أي ذاك اللي ذكرناه في قصة يوسف على نبينا يونس على نبينا وعليه عليه السلام، وهذا ما يدل على أنها ثابتة في تلك الشريعة، يعني حجة في تلك الشريعة فضلا عن شريعتنا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي يتقدم على أنه إذا سلمنا أنها ثابتة هناك مو ثابتة عندنا لا دليل، هذان الاعتراضان كما سجلا هناك سجلا هنا، وبمن دفع هناك يندفعان هنا. لا نسلم أنه كانت ثابتة في الشريعة، شنو شلون؟ لم نسلم أنها كانت ثابتة. لا مقلنا ثابتة، مجاوبنا عن ذاك الإشكال، قلنا سكوت يونس هناك وعدم الاعتراض عليه. أو إذا تقول سبلك تعترضوا إنما نقل سكوت القرآن سكوت أهل البيت، ما اعترضوا على هذه الطريقة، ما أنبوا هذه الطريقة، ما انتقصوها، فهذا دليل على أنه شنو كانت صحيحة. يبقى بس على أنه صحيحة في شريعتهم، نفس السكوت نقول هي شريعة في شريعتنا أيضا صحيحة، إذا ما تقبل بالاستصحاب المقل. إذا ما تقبل السكوت، هذا السكوت نستفيد هم في إثباته عند في شريعتهم، وهم إثباته في شريعتنا، لأنه إذا ثابت مو ثابت بشريعتهم ليش سكت؟ فالسكوت دليل. وإذا مو ثابت بشريعتنا ليش سكتت الآية؟ خو تقول يا بدي ربالكم ترى أنتوا هذا بديش الشريعة مو هنا، أو لا أما يأتون ويقولون مثلا، فالسكوت أيضا. وإذا ما قبلت قلت يا بسلمنا أنها ثابتة في تلك الشريعة لكن لا نسلم من السكوت ثبوتها في شريعتنا، نقول لك بالاستصحاب نثبت أن ذلك الحكم باقٍ على الحجية في شريعتنا. ها سيدنا. والاعتراضان السابقان يريدان هنا أيضا، والجواب هو الجواب. خب الآن يعني هل يعني دفع الإشكالين عن كل من الآيتين أن الآيتين أو إحداهما تامة دالة على القرعة أو لا؟ يقول لا. ليش؟ لإمكان أن يسجل اعتراض آخر على الآيتين، بأن نقول هاتان الآيتان لا تدلان على أن القرعة حجة وطريق شرعي ومرجع متعين عند الشارع، بحيث ما يمكن أن يصار إلى غيره إذا أشكل الأمر علينا. لا، هاتان الآيتان لا تدلان على أنه عندما يكون الأمر مشكلا متعين الشارع أن يقترع. هذا ما يدل. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.